والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما بعد، إخوتي في الله، مع وصية جعفر الصادق لولده موسى الكاظم، وقلنا إخوتي في الله الوصية هي تذكير الغير بفعل الخير وتحذيرهم من الشر، وقلنا أحوج الناس إلى الوصية هم الأبناء، لذلك أوصى ولده بهذه الوصية. وقلنا إخوتي في الله الكل يحتاج إلى النصيحة ويحتاج إلى الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. والنصيحة إخوتي في الله لابد لها من آداب. الأدب الأول النصيحة أمام الملأ فضيحة، والأمر الثاني أن تكون النصيحة بأدب ورفق. أوصى جعفر الصادق ولده موسى الكاظم فقال له: يا بني، من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. يا بني، من لم يرضى بما قسم الله عز وجل فقد اتهم الله في قضائه، ومن استصغر ذلة نفسه استعظم ذلة غيره. ومن كشف حجاب غيره كشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به. سيف البغي هو الظلم، ولذلك قلنا يا إخوتي في الله المرء يقتل بالسيف الذي رفعه وبالحفرة التي حفرها، ولا يظلم ربك أحدا. لذلك الإنسان يا إخوة يحذر الظلم، ظلم أولاده في البيت، ظلم أصدقاءه، ظلم زوجته، وعدم أداء الحقوق في بيته، هذا هو الإنسان يحذر الظلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب قد يعجل أو يؤخر لصاحبه العقوبة في الآخرة ما عدا البغي وقطيعة الرحم. البغي أخوة العقوق هذا لابد يعجل لصاحبه في الحياة قبل في الحياة قبل الممات. وقالوا لو أن الجنة قامت على حجر من ظلم لكان يؤذن بخرابها. ثم قال لولده ومن خالط العلماء وقر ومن خالط السفهاء حقر. هذه وصية لولده أن يخالط من؟ يخالط العلماء. العلماء إخوتي في الله كما قال علي بن أبي طالب لغلامه كميل بن زياد، قال يا كميل الناس ثلاثة، الناس في الأرض ثلاثة أصناف، قال فعالم رباني. العالم الرباني إخوتي في الله الذي يجمع ثلاثة أمور: العلم والعمل والدعوة، هذا هو العالم الرباني. قال الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة. واحد يتعلم عشان خاطر يعني ينجو. قال وهمج رعاع أتباع كل ناعق. يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ولذلك ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء في الحياة الدنيا إلا من العلم. قال له وقل رب زدني، ما شاء وقل رب زدني أولادا ولا جاها ولا منصبا ولا دنيا ولا مال، إنما قال وقل رب زدني علم. ما طلب الله عز وجل من الرسول أن يستزيد من شيء في الحياة الدنيا إلا من العلم. طب العالم الرباني إخوتي في الله هذا أو العلماء الربانيين هم أعلم الناس بالحق وأرأف الناس بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرأف الناس بالحق. والعالم إخوتي في الله والذي يأتي بالدليل من الكتاب ومن السنة، ما تجد العالم يحيد عن الدليل قيد شبر أبدا. فلماذا يوصي ولده؟ قال من خالط العلماء وقر، لأنه إخوتي في الله يأخذ منهم ويتعلم من علمهم ويتأدب بأدبهم. ثم قال له ومن خالط السفهاء حقر. والسفه إخوتي في الله هو عدم يعني الإنسان تقدير الأمور، والسفه إخوتي في الله هو يكون سفه ديني وسفه دنيوي. سفه ديني إخوتي في الله هذا شر، الدنيوي هذا شر، والسفه الديني أشر. ولذلك إخوتي في الله السفه الديني هذا الإنسان الذي لا يعرف مصالحه، ما يعرف كيف ينفق ماله، هذا يسمى إيه؟ يسمى سفيه. وهذا السفه ليه؟ السفه الدنيوي. والسفه الديني إخوتي في الله الذي يخالف الحق، الذي يخالف الحق ويخالف الدليل ويخالف السنة، هذا إخوتي في الله. لماذا؟ أنك تترك الحق إلى الباطل، لأن الله عز وجل قال عن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وكان إخوة من وصايا لقمان لولده أن قال له يوما يا بني إذا وجدت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم، قال فإن كنت عالما نفعك علمك وإن كنت جاهلا علموك، ولعل الله عز وجل أن ينظر إليهم برحمة فتصيبك معهم. لكن لو وجدت ناس على الدنيا وفي أمور الدنيا الإنسان يخوى يبتعد عن هذه الأمور. مجلس علم ذكر اجلس، عالم تنتفع، جاهل تتعلم، ولعل الله أن ينظر إلى هؤلاء. ولذلك يخوى مجالس العلم هذه من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أفضل المجالس على وجه الأرض. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.

الله الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا أرحم الراحمين ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك اللهم اجعلنا أطوع خلقك لك اللهم اجعلنا أطوع خلقك لك اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين واجعل بلادنا أمنا وأمانا اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا وسلما وسلاما اللهم ومن أراد بلادنا بشر وفتنة وتقسيما فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ومن أراد ببلادنا خيرا فوفقه إلى كل خير اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه إلى كل خير اللهم اجمع كلمة المصريين على كلمة الحق اللهم اجمع كلمة المصريين على الحق اللهم اجمع كلمة المصريين على الحق اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا وألف بين قلوبنا فأنت أرحم الراحمين وأنت العزيز الحكيم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين نلوذ بك ونتوجه إليك إلا كتبتنا عندك في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار ومن المرحومين اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عذوبنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم إنا نلوذ بك يا ذا الجلال والإكرام ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور. وكلنا في جميع الأمور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.